بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم 29 من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين في سورة البقرة. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقفنا عندها، الآن نواصل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم، غفر الله لشيخنا والسامعين والحاضرين. قال المؤلف: قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات الخمس بأدائها في أوقاتها، والصلاة الوسطى هي العصر أو الصبح أو الظهر أو غيرها، أقوال وأفردها بالذكر فضلها. وقوموا لله في الصلاة قانتين، قيل مطيعين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل قانت في القرآن كل قنوت في القرآن فهو طاعة، رواه أحمد وغيره. وقيل ساكتين، لحديث زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الشيخان. فإن خفتم من عدو أو سيل أو سبع فرجالا جمع راجل أي مشاة صلوا أي مشاة صلوا أو ركبانا جمع راكب أي كيف أمكن مستقبلي القبلة أو غيرها، ويومئ بالركوع والسجود. فإذا أمنتم من الخوف فاذكروا الله أي صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها. والكاف بمعنى مثل، وما مصدرية أو موصولة. طيب، بارك الله فيك. هذه الآية العجيب أنها جاءت في وسط الحديث عن أحكام الطلاق والأسرة. ما وجه مناسبتها دخولها بين آيات الطلاق؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ذكر بعض المفسرين وجه مناسبتها ومجيئها بين آيات الطلاق، قال: لأن الصلاة هي أقوى يعني سبب أو أقوى طريق لحل المشاكل الزوجية، لحل المشاكل الزوجية، مشاكل زوجية تقع. قد يظن بعض الناس أن الحل هو الطلاق، يقول: لا، الحل الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. المرأة ينبغي لها إذا وصل الشقاق بينها وبين زوجها أن تجلس في سجادتها وتبدأ تصلي، والرجل كذلك إذا صار بينه وبين زوجته أن يخرج إلى المسجد. وعلي رضي الله عنه كان إذا حصل بينه وبين زوجته خرج إلى المسجد ونام فيه، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو نائم على التراب فقال: يا أبا تراب قم. فإذا حصل مثل هذه الأشياء يفزع إلى الصلاة ويزول. فهذا هو الهدف. وبعضهم قال السبب في ذلك أن الإنسان قد يغيب عن عن عن عن ما بينه وبين ربه في مشاكله الزوجية وبين الأسرة وبين الأطفال، فيعني ينغمس في هذا المجال وينسى حق الله. وهذا واقع، حقيقة واقع. لأن والله أذكر بعض الأخوة يعني يقول: والله أدى العصر أنا ما أدريت، حسب إني صليت الظهر. ليش؟ كان والله أخي بيت وكذا ومشاكل، فيغيب إنسان يغيب عنه. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر أحكام الطلاق متتالية أعادهم وذكرهم بأهمية الصلاة: لا تغيب عنكم أمور بينكم بين الله عز وجل. هذا وجه وهذا وجه، الله أعلم. يقول هنا سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات. مقصود الصلوات هنا الصلوات الخمس التي يجب أداؤها. أما السنن فينبغي المحافظة عليها وينبغي الحرص عليها، لكن لا على وجه الوجوب. الذي على وجه الوجوب هي الصلوات الخمس. قال حافظوا، قال كيف حافظوا؟ قال أن تؤديها زين على وجهها الصحيح وفي أوقاتها، في أوقاتها بحيث أن لا يخرج وقتها وأنت لم تؤديها. طيب، قال: والصلاة الوسطى. هذا عطف الخاص على العام. ما هي الصلاة الوسطى؟ يقول المؤلف هنا: هي صلاة العصر أو الصبح أو الظهر أو غيرها، أقوال كثيرة. وأفردها بالذكر لفضلها. في صحيح وصلت الأقوال أكثر من 10 أقوال، وذكر الطبري أقوال كثيرة ولها آثار وأدلة، ولكن يحسم هذا كله تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا قاعدة تفسيرية عند المفسرين، إذا ثبت تفسير الآية بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نلتفت لأي قول. طيب ما هو الذي ثبت؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أنه قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، عرفنا ماذا؟ صلاة العصر، خلاص انتهى الموضوع، ما لنا حاجة ندخل في الخلافات أبدا. لا يمكن يجي واحد يقول والله هي صلاة الصبح أو صلاة الظهر وأنت عندك نص. فالقاعدة التفسيرية إذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية فلا يلتفت إلى غيره. هذا هو الصحيح. والمفترض من السيوطي رحمه الله أنه نص على القول الصحيح، أو على الأقل قال والصحيح العصر، يعني ذكرت أنت أقوال أعطنا الصحيح، ما يقول أقوال ويتركها. قال وقوموا لله قانتين، قال قوموا لله في الصلاة قانتين. ليش قال في الصلاة؟ قال لأن الآية في سياق الصلاة، فالقيام هنا قيام في الصلاة. قانتين، قال ما معنى قانتين؟ قال مطيعين لقول صلى الله عليه وسلم كل قنوت في القرآن فهو طاعة. هذا حديث ضعيف لا يحتج به، وممكن يقال القنوت الطاعة، نعم صح القنوت الطاعة في لغة العرب، نعم. قال وقيل معنى قانتين أي ساكتين لا تتكلمون في الصلاة، لحديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. يقول هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، إذن خلاص انتهى كلام ما دام أن هذا تفسير صحابي وثابت في الآية، فعلينا أن نأخذ بتفسير الصحابي. تفسير الصحابي يحكي حال الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الصحيح. لكن لا يمنع أن نقول القنوت طول القيام، أمن هو قانت آناء الليل يعني طول القيام القنوت. وأيضا يأتي القنوت بمعنى يعني الطاعة، نعم الطاعة، في قوله تعالى ومن يقنت من كنا لله ورسوله أي تطيع، وقال وكانت من القانتين أي مطيعات، الطاعة والعبادة. نعم هذا القنوت. في آية في سورة البقرة، وتكررت أيضا في سورة الروم، من يذكرها؟ قال سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله. أيوة، وقال اتخذ الله، لا قبلها أيوة، لا قبل هذه في نفس الآية، هي نفس الآية، قال سبحانه وتعالى قال ومن أظلم ممن والقانتين والقانتين، لا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه وسعى في خرابه أولئك لم يكن لم أولئك لم ما كان لهم يدخلون إلا خائفين أخفي عذابنا ولله المشرق أينما تولوا فثم وجه الله. لا في آية أنا أذكرها بس، كل له قانتون في البقرة، وأيضا وردت في موضع آخر كل له قانتون، أظن في الروم وردت كل له قانتون. ما معنى كل له قانتون؟ كل من في السماوات والأرض قانتون. طيب في كفار، قال قانتون أي منقادون. فالقنوت هنا انقياد. إذن كلمة القنوت هي من الألفاظ المشتركة في القرآن الكريم، تأتي معنى كذا، تأتي عدة لها عدة معاني. الأنسب هنا في الآية هذه وقوموا لله قانتين أي خاشعين غير متكلمين، لحديث زيد بن الأرقم. طيب قال نعم، قال هنا فإن خفتم المراد بالخوف هنا خوف العدو في الحرب، وكذلك خوف مثلا السبع، أو مثلا خوف الأمطار والسيول ونحو ذلك. فإذا خاف الإنسان ودخل على وقت الصلاة ماذا يصنع؟ الصلاة مثلا صلاة المغرب وقتها قصير، وأنت عندك مثلا سيول وأمطار ولا تستطيع كيف تصلي؟ ما تستطيع أن تصلي تجلس في مكان وتأتي بالصلاة كاملة بركوع وسجودها، فماذا تصنع؟ أو حال المسايفة مع العدو في وقت المعركة، الطائرة تحلق طيران والدبابات شغالات، وكيف تنزل تصلي؟ فماذا نقول؟ نقول هذه تسمى صلاة الخوف. صلاة الخوف، صلاة الخوف التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن نوعان، النوع الأول في سورة البقرة والنوع الثاني في سورة النساء. التي في سورة النساء تسمى صلاة الخوف، لكن متى الحرب غير قائمة، العدو أمامك ودخل عليك وقت الصلاة، ماذا تصنع؟ لك أن تصلي، بس بطريقتين. إن كان العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين، فيصلي بالصف الأول والصف الثاني يكون قائم، يكون كلهم كبروا تكبيرة الإحرام دخلوا في الصلاة. الصف الأول إذا ركع الإمام يركع الصف الأول بس، والصف الثاني يكون قائم يحرس الجيش حتى ما يقدم العدو، فلو سجد جميعا يمكن العدو يداهمهم، فيقف الصف الثاني هكذا، والصف الثاني يسجد مع الإمام ويركع ويسجد، ثم إذا قام الإمام للركعة الثانية هؤلاء يتمون صلاتهم، هؤلاء يرجعون إلى الخلف ويتقدم الصف الثاني إلى الصف الأول ويصلي مع الإمام. فالإمام الآن هو في الصلاة في الركعة الثانية، وهؤلاء دخلوا معه أصحاب الصف الثاني وصلوا معه، الأول يقفون يحرصون، يكون قد صلوا مع الإمام ركعة، وهؤلاء دخلوا الآن في الركعة بالنسبة لهم الركعة الأولى، فيصلوا مع الإمام وهؤلاء يحرصون. الإمام انتهى من ركعتين، صلى بالصف الأول صلى بالصف الثاني، الإمام الآن سيسلم. إذا سلم الإمام الصف الذين خلف الإمام مباشرة يقومون يأتون بركعة وهؤلاء يحرسون، ثم يسلمون ثم يقومون يحرسون وهؤلاء يأتون بركعة، فتكون هذه الصلاة إذا كان في وجه العدو، قد يكون العدو ليس في وجهه القبلة أما يمينا أو شمالا، فنقسم قسمين، نقول قسم يحرس وقسم يذهب مع الإمام فيصلي، ثم إذا صلى يصلي بهم الإمام ركعة ثم يسلمون ثم يأتون يتمون صلاتهم يرجعون، ويذهب هؤلاء يصلون مع الإمام والإمام واقف. هذه في غير الحرب لم تكن حرب قائمة، إذا كانت الحرب قائمة هذه الآية التي معناها التي قال الله فيها سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا وأنتم على أقدامكم أو راكبين مثلا على المراكب كالإبل والخيل والطائرات والدبابات ونحوها، صلي على قدر حالك إيماء، تومي إيماء، ولو لم تتوضأ ولو لم تستقبل القبلة ولو لم تركع تسجد فتومي إيماء وتصلي، لكن لا يخرج وقت الصلاة وأنت لم تصلي. وفي هذا دلالة على أي شيء؟ دلالة على أهمية الصلاة. تجد بعض الناس الآن يدخل في نوم ولا يضع منبه ولا شيء، لو عنده عمل أو عنده موعد في المطار أو عنده كذا لوضع عدة منبهات، لكن الصلاة يلقي بنفسه ولا يحط منبه، يقول من نام عن صلاة أو نسي فليصلي إذا ذكرها ولا يستعد لها. وتجد أحيانا يعني يأتي وقت الصلاة ويتساهل ويتكاسل حتى تنتهي الصلاة. كيف الله سبحانه وتعالى لم يرخص للمجاهدين، بل أمرهم بصلاة الجماعة ولم يرخص لهم، ومع ذلك يعني هذا يدل على عظمة الصلاة ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى، كيف يأتي أناس يتساهلون فيها؟ طيب، يقول فإذا أمنتم من الخوف وذهب الخوف فاذكروا الله، يعني صلوا صلاة تامة كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. طيب، شوف الآية التي بعدها، تفضل. أحسن الله إليكم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فليوصوا أحسن الله فليوصوا وصية، وفي قراءة بالرفع أي عليهم لأزواجهم، وليعطوهن متاعا ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى تمام الحول من موتهم الواجب عليهن تربصه، غير إخراج حالا أي غير مخرجات من مساكنهن، فإن خرجن بأنفسهن فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلن في أنفسهن من معروف شرعا كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها، والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه. والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث، وتربص الحول بآية 4 أشهر وعشرة السابقة المتأخرة في النزول، والسكنة ثابتة لها عند الشافعي رحمه الله. وللمطلقات متاع يعطينه بالمعروف بقدر الإمكان حقا نصبا بفعله المقدر على المتقين الله تعالى كرره ليعم الممسوسة أيضا، إذ الآية السابقة في غيرها كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون تتدبرون. طيب بارك الله فيك. هذه الآية تتعلق بعدة المرأة المتوفى عنها زوجها، مر معنا قبلها بآيات، الآية 34 بعد 200، المرأة المتوفى عنها زوجها أنها تعتد 4 أشهر وعشرة، وهذه الآية تنص على أنها تعتد كم سنة كاملة، فكيف نجمع بين الأمرين؟ فبعضهم مثل السيوطي هنا قال النسخ، قال إن آية التي تعتد المرأة فيها سنة كانت في أول أمر، ثم جاءت آية 4 أشهر وعشرة فنسختها، وهذا عليه كثير من المفسرين. وهناك من المفسرين من قال لا ما نقول بالنسخ، طيب كيف نحملها؟ قال يجب عليها أن تعتد 4 أشهر وعشرة بمجرد يعني وفاة زوجها، تعتد يعني بتاريخ وفاة زوجها 4 أشهر وعشرة. طيب والحول؟ قال الحول ما زاد عن 4 أشهر وعشرة هذا حق لها، حق لها، أو قد يوصي الزوج لها، فإذا أوصى الزوج أن تبقى سنة في بيته أو أنها هي أرادت ذلك وهو حق لها ليس عليها فهذا جائز، وبهذا يقول ما في نسخ، نعمل بالآيتين. لأنك إذا قلت بالنسخ معناته أنك ألغيت حكم لو نزل في الآية، كيف تلغي حكم وموجود في القرآن؟ فأحيانا مثلا قد يوصي الزوج أبناءه فيقول هذه قد تكون هي زوجته وليس هؤلاء أبناء لها، فيقول هذه زوجتي لو قدر الله علي وفاة لا تخرجها سنة كاملة، ابقوها في البيت، أو هي يعني تريد هذا الأمر فترغب أن تطلب منهم أن تبقى في البيت سنة كاملة، فهذا قد يوجه هذا التوجيه. بدليل ماذا؟ لو تقرأ أنت الآية جيدا، تقرأ الآية الأخرى وجدت هناك فرق في الأسلوب. هنا ماذا يقول؟ قال والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية، هناك ما قال وصية، قال وصية، قال فليوصوا أي الأزواج وصية، هذه قراءة، في قراءة أخرى وصية بالرفع، قراءة ابن كثير وأظن ابن عامر والإمام نافع شعبة وصية، إيه نعم وصية لأزواجهم أي عليهم وصية، أي على الأزواج أن يوصوا، هذا معنى الأزواج، قال لأزواجهم يعطوهم متاعا أي يمتعونهم في البيت مدة سنة كاملة، قال ما يتمتعن به من النفقة والكسوة، فيقال تبقى المرأة في بيت زوجها ينفق عليها وتعطى الكسوة إلى تمام الحول من موتهم، الواجب عليهم تربصه، قال غير إخراج حال أي غير مخرجات، يعني لا يجوز أن تخرج في هذه المدة مدة سنة من مسكنهن، فإن خرجنا بأنفسهن ما في معنى، يعني انتهت 4 أشهر وعشرة، يعني العدة الأساسية 4 أشهر وعشرة انتهت، تريد أن تخرج تخرج، هذا حق لها، الأول حق عليها، الآن حق لها، انتهت مدة الحداد تريد أن تخرج خلاص اخرجي، فإذا أسقطت حقها ما في معنى. قال هنا فلا جناح عليكم يا أولياء الميت أن تخرج فيما فعلنا في أنفسهن من معروف شرعا كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه سبحانه وتعالى. طيب كلام المؤلف عن الوصية، قال المذكورة هذه منسوخة بآية الميراث، يعني ماذا؟ يعني النفقة ما نعطيها لأن لها ميراث، فمنسوخة بآية الميراث، وتربص الحول 4 أشهر منسوخة ناسخة لهذه الآية السابقة. طيب قال والسكنة هل تثبت أو لا تثبت؟ قال تثبت عند الشافعي فقط، عند الإمام الشافعي أنها تسكن، وبعضهم قال لا تسكن. طيب هذه مسألة مثل ما ذكرنا خلاف فيها هل هي محكمة أو منسوخة، واضح. قال الله عز وجل بعدها وللمطلقات متاع يعطينه بالمعروف بقدر الإمكان حقا، قال نصب بفعله المقدر، أي حق ذلك حقا، حق ذلك حقا أن يعطون من المتاع. قال على المتقين، المتقين الله تعالى. قال لماذا كرره وقد ذكره قبل ذلك؟ قال ليشمل الممسوسة المدخول بها وغير المدخول بها. لكن الذي يظهر الله أعلم أن المتعة التي يمتع الرجل امرأته إذا طلقها ينظر فيه، فإن كان قد طلقها قبل أن يدخل بها، قبل أن يمسها، وفي نفس الوقت قبل أن يفرض لها المهر، فالمتعة واجبة. يمتع بأي شيء، بكسوة، بهدية، بذهب، نحو ذلك. إن كان قد دخل بها ومنه أولاد أحيانا، منها أولاد ودخل بها ثم طلقها، فنقول المتعة جائزة. يجوز لك أنت مثلا، هذا الرجل جلس مع زوجته سنوات ثم قدر الله أن يطلقها فطلقها، يمتعها. والدليل على ذلك أن الله عز وجل أوجه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدين الحياة الدنيا وزينتها تعالين أمتعكن. ما هو دخل بهم، قد دخل بزوجاته وقال تعال أمتعكن. فدليل على أن المتعة مشروعة لكن ليست واجبة. طيب نأخذ الآيات التي بعدها، تفضل. أحسن الله إليكم. ألم ترى استفهام تعجب وتشويق إلى استماع ما بعده، أي ينتهي علمك إلى، يعني ألم ينتهي علمك، يعني ما وصل علمك إلى هذا الشيء. نعم أحسن الله إليكم. إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف أربعة أو ثمانية أو عشرة أو ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألف حذر الموت مفعولا له، وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا، فقال لهم الله موتوا فماتوا، ثم أحياهم بعد ثمانية أيام أو أكثر أيام أو أكثر بدعاء نبيهم حزقيل بكسر المهملة والقاف وسكون الزاي، فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت، لا يلبسون ثوبا إلا عاد كالكفن واستمرت في أسباطهم. إن الله لذو فضل على الناس، ومنه إحياء هؤلاء، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون. والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال، ولذا عطف عليه وقاتلوا في سبيل الله، أي لإعلاء دينه، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم فيجازيكم. من ذا الذي يقرض الله بإنفاق ماله في سبيل الله قرضا حسنا بأن ينفقه لله عز وجل عن طيب قلب فيضاعفه، وفي قراءة فيضعفه بالتشديد فيضعفه بالتشديد له أضعافا كثيرة، من عشرة إلى أكثر من 700 كما سيأتي. والله يقبض يمسك الرزق عمن يشاء ابتلاء، ويبسط يوسعه لمن يشاء امتحانا، وإليه ترجعون في الآخرة وبالبعث فيجازيكم بأعمالكم. وإليه ترجعون في الآخرة بالبعث. أيوة. فيجازيكم بأعمالكم. بارك الله فيك. شوف الآن انتهت آيات الأحكام، طويلة جدا في سورة البقرة، ذكر الله فيها أحكام كثيرة. دائما النفس سبحان الله العظيم يعني تمل وتضعف وتسأم، ولذلك من حكمة الله سبحانه لما ذكر أحكاما كثيرة أراد التخفيف، فنقلهم إلى القصص. النفس ترتاح للقصص، تتشجع، تحس أن القصص إذا جاءت بعد هذه الأحكام الثقيلة يعني يكون متنفس الإنسان. وأحيانا تشوف أحيانا في بعض المواد الدراسية لما تكون مثلا الحصة الأولى أو المحاضرة الأولى فيها أحكام وكذا وفيها عقائد وكذا، والثاني والثالث والرابع، ثم يأتي تاريخ وقائع وكذا ومعارك، يجد الإنسان في نفسه ارتياح أكثر، يصير متنفس. هذه طبيعة الإنسان. فلذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وضع هذا الشيء. فلذلك لما انتهت آيات الأحكام نقلهم إلى ما فيه متنفس، فقال ألم ترى، من المخاطب؟ ألم ترى، هل هو الرسول ولا كل من يسمع؟ نقول كل من يسمع، كل من يسمع هذا يدخل فيه. ألم ترى، شف اللام هنا الهمزة هذه همزة استفهامية، استفهام تعجيب أو تعجب وتشويق الاستماع ما بعده، ولم هذا حرف جزم ولذلك مهجزوم الفعل بعد ألم ترى. يقول المؤلف هنا ألم ينتهي علمك، يعني غاب عنك هذا الشيء ولم يصل إلى علمك، ما هو؟ إلى أولئك القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. يقول المؤلف كانوا 4,000 أو 8,000 أو 10,000 أو 30,000 أو 40,000 أو 70,000. ليش جاب هذه كلها؟ قال لأن هذه واردة عن السلف في تحديدها. طيب والقرآن حددها؟ ما حددها، قال ألوف، فالأولى أن نسكت عن هذا الشيء. فنقول هم ألوف، كم ما عندي، يمكن 80,000 أو أقل أو أكثر، الله أعلم، لكن هم ألوف مدام قال الله ألوف. والألوف مفردها ماذا؟ ألف. ويجوز أن تقول ألف وآلاف، وألف وألوف، تقول عندي 10,000 و10,000 كلها جائزة. طيب يقول حذر الموت، يقول خرجوا خائفين من الموت، يقول مفعول له يعني خائف حذر الموت حاذرين الموت. طيب وهم قوم بني إسرائيل، وقع الطاعون ببلادهم ففروا. هذا قول بعض المفسرين أنهم قوم بني إسرائيل، لكن يحتاج إلى دليل، قد يكون بني إسرائيل قد يكون غيرهم، فما عندنا دليل. الثاني هل السبب هو الطاعون ولا سبب آخر؟ هذا مشهور أنهم خافوا من الطاعون ففروا، فلما فروا من الطاعون أماتهم الله حتى يريهم قدرة الله سبحانه، تفرون من قضاء الله وقدره. لكن هذا لا يمنع الإنسان إذا عرف أن هذه البلدة أو هذا المكان فيه طاعون أن يفر منه، ينبغي له أن يفر. فكيف نجمع بين هذا؟ ولذلك الذي يظهر الله أعلم أن هؤلاء الأقوام أو هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف خرجوا خائفين من الجهاد والقتال، من قتال عدوهم. شو الدليل؟ دليل أن الآية تحدث عن القتال، ما له علاقة الطاعون. طاعون قوم، مجرد قوم، قول قاله بعض المفسرين، لكن الذي يظهر أنهم فروا خائفين من القتال، من مواجهة العدو، فأماتهم الله. قال تفرون من القتال والله فوقكم يميتكم، فأماتهم الله. قال فقال لهم الله موتوا، يعني فأماتهم فماتوا ثم أحياهم. قال المؤلف هنا بعد 8 أيام أو أكثر بدعاء نبيهم، هذا كله يحتاج إلى دليل. صعب تقول 8 أيام، يجيك واحد يقولك لا 10 أيام، إيش تقول له؟ يجيك واحد يقول 6 أيام، ما تستطيع تجزم بشيء تحديد أرقام كذا إلا بدليل. فنقول يعني نقول بعد أيام وخلاص أحياهم، قد يكون أحياهم بعد لحظة ما ندري، الله أعلم. قال بدعاء نبيهم حزقيل، هذا مشهور عند المفسرين أن هناك نبيا من بني إسرائيل اسمه حزقيل، وهو الذي أرسل لهؤلاء، والله أعلم بذلك، الله أعلم بصحته. قال فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت، هذا الذي ينبغي للسيوطي أن يتجنبه، الآثار أو أن يتجنب هذه الروايات الإسرائيلية التي لا نستطيع الجزم بها. يعني يقول لك أنهم بعثهم الله والموت على في آثاره، على يعني قد تأثروا بالموت حتى أنهم إذا لبسوا أي ثوب انقلب كفنا، هذا يحتاج إلى دليل، الله أعلم بصحته. طيب يعني قال إن الله لذو فضل على الناس، ومنه إحياء هؤلاء، ولكن أكثر الناس قال هم الكفار لا يشكر، لأن الذي لا يشكر دائما هذه صفته بلا شك أنه يكفر نعمة الله، قال والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال. إذن هي في سياق القتال والله أعلم. أقرب ما يقال أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الجهاد والخوف من العدو. لذلك الله بعدها يعني عقب فقال وقاتلوا في سبيل الله، ما الذي يمنعكم؟ قاتلوا في سبيل الله لإعلاء دينه وإعلاء كلمته، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم، فلا تخافوا البشر، خافوا الله والله مجازيكم. وقال سبحانه وتعالى ثم رتب، شوف الجهاد سبحان الله عشان نفهم الآيات جيدا، الجهاد يحتاج إلى مال ونفس، النفس موجودة لكن المال قد يكون الجهاد المال فيه أشد، يحتاج لأن يحتاج إلى شراء عدة الجهاد، فكيف تواجه العدو أنت ما معك عدة تواجه به العدو. ولذلك شوف قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي حث على الإنفاق في الجهاد في سبيل الله قرضا حسنا. طيب ليش قال قرض؟ ليش ما قال من تصدق ونحو ذلك؟ قال ليش سمى قرض؟ قال لأن القرض أن تعطي الشخص مالا فيعيده لك، وقد يعيده بأكثر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقرضك أحسن مما أعطيته، وهذا الذي يعني السر في كلمة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وشوف لاحظ الأسلوب، جاء أسلوب استفهام، هل من أحد يقرض الله فيضاعفه؟ طيب قال فيضاعفه أو فيضعفه، إيه نعم هذه قراءة إمام نافع، فيضعفه بالتشديد والمعنى واحد، أضعافا كثيرة، كثيرة لا حد لها. قال عشر، قد تكون عشر حسنات أو أكثر إلى 700 ضعف، هذا هو الصحيح، والله هو الذي يملك هذه الأمور وزمامها ومقاليد السماوات والأرض بيده وخزائن السماوات والأرض بيده سبحانه. فالله عز وجل هو الذي يقبض، يمسك الرزق عن بعض الناس ابتلاء فيكون فقيرا، والله الذي يبسط فيعطي بعض الناس فيكون غنيا، كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فلا يخاف الذي ينفق أن يكون بعد ذلك فقيرا، لا يمنع من ذلك. قال وإليه ترجعون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. طيب الآيات بعد ذلك يعني ستنتقل إلى أي شيء؟ إلى أيضا قصة أخرى، وهي قصة وقعت في زمن داود عليه السلام مع الملك، أو مع نعم إن الله سبحانه وتعالى كما قال هنا سبحانه وتعالى قال الملك الذي بعثه الله وهو طالوت، طالوت ملك صالح، رجل صالح، وجالوت رجل كافر، وجالوت معه جيش أراد أن يقاتل هؤلاء في زمن داود عليه السلام، فخرج له طالوت لقتاله، فقتله من؟ قتله داود عليه السلام، قتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة. فهذه قصة طويلة تحتاج إلى وقت، لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نأخذها بإذن الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.